فماذا أفعل؟ آخذ بالتوابع أما جاء فماذا كان ذلك؟ إذا شرح الآن في عشر ريال إذا كان سنة تحصير بلاد وضبط الخارج وضبط الجنة استخدم أو طرر وفي بغيرها أو طرر وسجل ثم وإلا يستمر في المسجد لا تجد الله نصر لصرفه وقال الله نصر وإلا يحكم بالله يقول لك مثلا من أحد أمر الناس يريد أن يحكم الله ويحكم الله يتقاطع بالدين ويحكم الهدى يريد زوجة ولا زوجة أو يريد أو سهيلة أو ما أشبه ذلك من القصائد فلا حرج عليه والله يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.